أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل حفظكم الله، في بلدنا عادة أنه عندما يسافر الحاج إلى الحج يصنعون فوق بيته أعلاما بيضا علامة على أن هذا البيت يوجد فيه من ذهب إلى الحج، وربما يقصدون بذلك أمورا أخرى الله أعلم بها، فما حكم هذا الفعل؟ هذا من البدع ومما ينهى عنه، ولا خير فيه. أنهم إذا حج الحاج وضعوا راية بيضاء فوق البيت يزعمون أنه حاج، أيعلمون الناس ويراؤون الناس أم يعلمون الله؟ الله أعلم بعبده، وإعلام الناس ليس مشروعا. وبعض الناس إذا عاد الحج يصبغون البيت، إذا عاد الحاج من حجه يصبغون البيت بلون جديد، ليس من حاجة بشرية، وإنما لإظهار أنه حاج من عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم حج ما وضع على بيته راية، ولا الصحابة وضعوا على بيوتهم رايات، وعاد وهو صلى الله عليه وسلم أكرم من حج، ما غير في بيته شيئا. فهذا يا إخوة من البدع التي يجب أن نغيرها وأن ننكرها. وإذا علم أحد من إخواني أن أهله قد رفعوا راية فوق بيته عندما جاء قادما فليتصل بهم وليطلب منهم أن ينزلوا هذه الراية، ويخلص لله عز وجل ويجتهد في طاعة الله ويدعو لأهله ومن يحب، لعله أن يرجع من حجه هذا بالفوز العظيم. أثابكم الله. مجموعة من الإخوة الحجاج يسألون، يقولون هل يجوز أن ندفع الهدي من الآن، ومع أي بنك تنصحنا أن نتعامل في الهدي؟ نعم، يجوز أن تدفع قيمة الهدي الآن، لأن القضية أنك توكل البنك وتعطيه المال، والبنك يشتري الهدي ثم يذبح في وقت الهدي، فهذا مجرد توكيل وليس سوقا للهدي، ولا يعني أنك إذا دفعت قد سقت الهدي، لا. ويجوز لك أن توكل، كما أنه يجوز لنا أن نجمع المبلغ ونعطيه أحد الحجاج منا ونقول تشتري لنا الهدي إن شاء الله في وقته، هذا هو فيجوز من الآن ولا حرج. وننصح الإخوة بأن لا يتعاملوا إلا مع البنوك الرسمية، أي الجهة الرسمية التي وضعتها الدولة لاستقبال هذا، لأن هناك شركات وهمية، وهذه الشركات قد تكون عندها أوراق تزعم أنها رسمية وتختم عليها، لكن هذه ليست رسمية عند الدولة، ويغشون الناس. وثبت عندي شخصيا أنهم لا يذبحون، ثبت عندي أن بعض الشركات ربما أخذت مثلا 10,000 رأس من الناس وتذبح 100، وبعضهم قد لا يذبح. فلا توكل إلا الموثوق به. وأنا أوصي طلاب العلم أيضا أن لا يروجوا لأحد من الشركات إلا الشركات الرسمية المعروفة المسجلة في الدولة. ومن علامات ذلك أنك تجد بعض الشركات تبيع الهدي بقيمة لا يمكن أن تكون عندنا هنا، يأتون للحجاج يقول الهدي عندي 260، والله لو كان في بطن أمه ما هو 260، ويكذبون على الناس. فانتبهوا يا إخوة، والحمد لله الدولة وضعت مراكز رسمية وعليها علامات ولوحات تستقبل من الحجاج يعني قيمة الهدي لمن أراد أن يوكل. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم لبس الحزام مع لباس الإحرام؟ ما في بأس، يجوز أن تلبس الحزام الذي تضع فيه حاجياتك فوق اللحم وفوق القماش، يجوز أن تجعله على اللحم وتجعل القماش فوقه، ويجوز أن تجعله فوق القماش، كلها جائزة، كلها جائزة. لا يشترط أن تجعله على الجلد، إن شئت أن تجعله على جلدك يجوز، وإن شئت أن تجعله فوق القماش الذي تتزر به يجوز. هل هناك نوع معين من الأحزمة لا بد منها؟ الجواب لا، إن كان بغير خيط جاز، إن كان بخيط جاز. ما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المخيط، وإنما نهانا بمعنى حديثه عن المفصل على قدر البدن أو العضو، سواء كان مخيطا أو غير مخيط. يعني لو أنك جئت بشراب، هذا الشراب منسوج نسجا ليس فيه خيوط، لم يخط في بعض بالنسج، ولبسته في رجلك فعلت محظورا. ولو أنك جئت بنعل في خيوط أو حزام في خيوط ما فعلت محظورا. فيجوز أن تلبس الحذاء الذي لا يغطي الكعبين ولو كان فيه خيط، ويجوز أن تلبس الحزام أو الكمر ولو كان فيه خيط، ولا يشترط كما قال بعضهم أن يكون على الجلد، بل يجوز على الجلد ويجوز على القماش. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كلفت بعمرة عن شخص وحجة عن شخص آخر في موسم الحج، قال: فعلى من يكون دم التمتع؟ يكون دم التمتع عليك، لأنك الذي أدخلتهما. المعتمر عمرة فقط، الذي اعتمرت عنه له عمرة فقط، والعمرة ليس فيها هدي، والذي حججت عنه هو حاج فقط، والحاج المفرد ليس عليه هدي، لكن أنت الذي وقعت في التمتع فالهدي عليك. نعم. أثابكم الله. إلا إذا أعلمت الحاج واشترطت ذلك عليه وقبل، يعني الذي تريد أن تحج عنه قلت له: ترى أنا سأعتمر عن شخص، وإذا اعتمرت سيصبح الحج تمتعا وعليه هدي، فالهدي عليك. قال: طيب لا بأس، أنا أدفع الهدي. في هذه الحال المسلمون على شروطهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الوليمة بعد الحج؟ قلنا: إذا كانت الوليمة من باب إكرام القادم، لأن العادة عند الناس أن الذي يقدم من سفر تقام له وليمة، تذبح ذبيحة ويكرم، قادم من فرنسا أو قادم من مكة، ما دام قادم من سفر عادة الناس أنهم يكرمونه ويذبحون له، مثل العادة عندنا هنا، فهذا لا بأس به لأنه منفصل عن الحج ومن إكرام القادم. وإذا كان هذا من باب شكر الله عز وجل على النعمة فلا بأس إن شاء الله، لكن تركه أحسن. وإذا كان هذا من شعائر الحج كما عند بعض المسلمين أنه لا بد أن الحاج يذبح، لو كان من أفقر الناس يستدين ويملأ بطون الناس فهذا منكر ولا يجوز، فليس من شعائر الحج الذبح، لكن إذا كان من باب شكر النعمة فلا بأس، جائز. وإذا كان الذبح من باب إكرام القادم من السفر فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن حجاج من خارج المملكة، ذهبنا إلى مكة واعتمرنا ثم جئنا إلى المدينة ونحن نريد التمتع، فهل علينا عمرة أخرى إذا رجعنا إلى مكة؟ يقول الأخ: نحن من بلد وجئنا بحمد الله واعتمرنا وأكملنا عمرتنا ثم جئنا إلى المدينة، فهل ينقطع تمتعنا بسفرنا إلى المدينة؟ الجواب لا، لأنكم ما رجعتم إلى دويرتكم، ما رجعتم إلى مكان إقامتكم، فلا ينقطع التمتع على الصحيح. لكن إذا جئتم تذهبون من المدينة يجب أن تحرموا من ذي الحليفة على الصحيح من أقوال أهل العلم، حتى لو كنتم تريدون التمتع يجب أن تحرموا من ذي الحليفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، وأنت مريد للحج فيجب أن تحرم من الميقات. فهنا أنت بالخيار، إن شئت أن تحرم بعمرة أخرى غير الأولى عنك أو عن غيرك ممن مات أو كان عاجزا، وإن شئت أن تحرم بالحج، لكن إذا كان الوقت بعيدا فالأفضل أن تحرم بعمرة، حتى إذا ذهبت طفت وسعيت وقصرت وتحللت إلى أن يأتي وقت الحج. وإذا كان الوقت قريبا تذهب قبيل الحج فالأمر لك، إن شئت أحرمت بعمرة وإن شئت أحرمت بالحج. نعم. أثابكم الله، يقول السائل: هل من يصور أفعال الحج لكن مهما يكن من أمر فأنت متمتع. لو أحرمت من المدينة بالحج وذهبت وحججت وكنت قد اعتمرت فعليك الهدي، وإن أحرمت بالعمرة ثم أحرمت بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة فأنت أيضا متمتع. نعم. أثابكم الله، يقول السائل: هل من يقوم بتصوير مناسك الحج بالجوال يكون مرائيا؟ ما جئت لتصور، وإنما جئت لتعبد الله، ولست بحاجة للتوثيق، فاشتغل بعبادة الله. وإذا صورت غير ذوات الأرواح أو صورت بالفيديو ولو كان من ذوات الأرواح، وإن كان ترك هذا أحسن، من غير أن يشغلك ذلك عن طاعتك أو من غير أن تتظاهر بالعبادة، مثل ما قلنا يا إخوة، بعض الناس نراهم في الحج يأتي جالس كذا ثم يعطي الجوال لأخيه يقول صورني ويقف، ما كان يدعو لكن صورني وأنا أدعو. وبعض الناس اليوم يقف وهو يطوف، والطواف بالبيت صلاة، ثم يقف يقول صوروني، وبعضهم معه عصا كذا يمدها ويضحك مع الكعبة تصور. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطواف بالبيت صلاة، غير أنه أذن لكم أن تتكلموا فيه فلا تتكلموا فيه إلا بخير. تأتي تصور، فإذا كان كما قلنا التصوير لغير ذوات الأرواح ولو بكاميرا يعني فوتوغرافية، أو صورت بالفيديو من غير أن يشغلك ذلك عن الطاعة، ومن غير أن تتظاهر بالطاعة، ومن غير أن تظهر طاعتك للناس. بعض الناس يمكن في عرفة يفتح الله عليه ويخشع ويبكي، وإذا شاف الدموع خرجت جاب الجوال. فإذا كان التصوير لغير ذوات الأرواح أو بالفيديو من غير أن يشغلك عن طاعتك، ومن غير أن تتظاهر بالعبادة، ومن غير أن تحرص على إظهار عبادتك للناس، ومن غير أن تؤذي المسلمين في مساجدهم، فهذا جائز على القيود التي ذكرناها. فلا تصور ذات روح بصورة فوتوغرافية أبدا، ما يجوز. وأما بالفيديو فأنا أرى الجواز، غير أنه عندي من المشتبهات أنصح بتركه. ولا تنشغلن عن طاعتك. بعض الناس كأنه جاي يصور، سائح تماما، حتى في المسجد شغله في المسجد النبوي يصور، لا يشتغل بقراءة القرآن ولا بذكر الله ولا بالصلاة ولا. ما ينبغي هذا. وأما تصوير ذوات الأرواح فإياك وإياك أن تصور يا أخي. لو كان الاحتمال 10% أن التصوير حرام، لو كان الاحتمال 10%، وهذا أقل ما يمكن أن يقال، وإلا فالتصوير حرام، لكن لو كان الاحتمال 10%، فما الذي يدخلك في هذا الاحتمال في هذه الرحلة المباركة؟ أنت جاي ترجو رحمة الله وترجو مغفرة الله وترجو قبول الله، كيف تدخل نفسك في هذا الاحتمال أن تدخل في لعنة الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين، وسيأتينا إن شاء الله ونبين الأدلة على حرمة التصوير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين. هب أن احتمال دخول التصوير الفوتوغرافي في هذا اللعن 10%، ما الذي يدخلك في احتمال أن تدخل في لعنة الله وأنت في هذه الرحلة المباركة؟ أنت ما جيت تركت أهلك وبذلت أموالك وأتعبت بدنك إلا لترضي الله، ترجو من الله أن يتفضل عليك ويكرمك بعفو ومغفرة تصلح بها حالك. والله كريم، لكن ينبغي أن نتقرب إلى الله. إن رحمة الله يا إخوة قريب من المحسنين، فاجتهد في هذه الرحلة أن تكون محسنا ما استطعت. واجتنب ما حرم الله لتكون من المفلحين. نعم. أثابكم الله. سائلة تسأل تقول أنا معلمة قرآن أدرس في أحد المساجد، وقد جمعت المشرفة مبلغا معينا من كل طالبة لشراء الهدايا التي ستوزع في نهاية الفترة الصيفية كتحفيز للطالبات، ولما أعطينا المبلغ لقيم المسجد قال أنه سيوفر الهدايا من عنده، وأما المبلغ الذي جمعناه فسيوزعه علينا بالتساوي، علما بأنني متعينة من الوزارة ولي مرتب شهري ومعنا من المعلمات المتطوعات، فهل يعطى المال لهن؟ بل يرد للبنات ما دام أنه لن يوضع فيما أخذ منهن له، وهو أن توزع الهدايا عليهن، فإنه يرد عليهن ويعطى وتعطى كل بنت ما أخذ منها. نعم. أثابكم الله. أحد الإخوة يسأل يقول رأيت بعض الناس يتمسحون بأبواب المسجد النبوي وبالرخام، فما مشروعية فعلهم؟ وسخوا ثيابهم. يا إخوة، أجمع العلماء على أنه لا يجوز التمسح بالحيطان حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيبان المسجد، لا، أجمع العلماء على أنه لا يجوز للإنسان أن يتمسح بالحيطان حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من المنكرات، فكيف بالتمسح بهذه الأبواب؟ وبعض الناس يلتمس منها البركة، والتمسح بالرخام. وقد بلغني من أحد الإخوة أن رجلا يمسح خده في البلاط، بدع منكرة ما تعبدنا الله بها. يا إخوة، نحن لا نعبد الله إلا بما شرع الله. الله عز وجل أمرنا بعبادته وبين لنا عبادته، ما تركنا هملا، ما تركنا لآرائنا ولا لأهوائنا، وإنما بين لنا. ولو اشتغلنا بعبادة ربنا حقا وصدقا لما وجدنا وقتا لهذه الترهات، لكن بعض إخواننا جهلوا فأشغلوا أنفسهم بما لم يشرع عما شرع. والسلف يقولون ما أحييت بدعة إلا أميتت سنة. وما هو الكرم لنا يا إخوة؟ أن نشتغل بما اشتغل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن نشتغل بغيره. كل مؤمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أشتغل بما اشتغل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حاجتنا إلى شيوخ ينشئون لنا عبادات ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أكرمنا الله برسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرمنا الله بهذا الرسول الكريم فكنا من أتباعه، أغنانا به عن كل أحد. ما نحتاج إلى شيوخ يتأمرون علينا وينشئون لنا عبادات ويقولون افعلوا وافعلوا. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن والله ما ترك شيئا، والله ما ترك شيئا. ويجب على كل واحد منا أن يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك من الدين شيئا إلا بيّنه، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم. الله أكمل الدين، ما لم يكن دينا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلن يكون دينا بعد ذلك. ووالله ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ينفعنا في ديننا وأخرانا قد أوحاه الله إليه إلا بينه وبلغه. ما الذي نحتاج إليه من دون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم نحتاج إلى العلماء لنفهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أما أن ننصب شيوخا يشرعون لنا ما لم يشرع الله ونترك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كتم شيئا من الدين، كيف نفعل هذا يا عباد الله؟ كيف نفعل هذا يا من أحببتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المؤمن الموفق يقول أنا على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذين يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يتمسكون بالسنة. الذين يفعلون البدع يا إخوة قد يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يأتي أناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يريدون أن يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فتقوم الملائكة تمنعهم عن هذا وتردهم وتطردهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، يعني هم من أمتي، عرفهم بالوضوء بآثار الوضوء، هم يصلون عرفهم بآثار الوضوء، فيقول أمتي، فيقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، بعدك جاءوا بالبدع. فأقول سحقا سحقا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، أعوذ بالله. والله لو تخيلها المسلم لما جرؤ عن أن يقدم على بدعة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وقد منع هؤلاء بما أحدثوه من أن يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سحقا سحقا. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. يا عبد الله هل تحب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لك لست مني؟ والله ما في مؤمن يحب هذا. إذن اجتنب البدع. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لما يقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يقول سحقا سحقا. لا إله إلا الله. الذين يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يتمسكون بسنته. ولماذا نتعب ونتسابق ونسارع إلا لنرضي الله وننال ثواب الله؟ يا إخوة الجنة دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما ترك طريقا أو عبادة توصلنا إلى الجنة إلا بينها، ثم حذرنا فقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود، انتبه، حاجز، خطر. عندك الطريق واضح، فلماذا تترك الطريق الواضح إلى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا حده؟ فالله الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اعبدوا الله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتغلوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو أن الحاج في حجه التزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لاشتغل في كل وقته بطاعة الله سبحانه وتعالى، متأسيا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم من الذي يوازن رجلا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم برجل يتأسى بغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ شتان بين مشرق ومغرب، ومن الذي يساوي الثرى بالثريا؟ سأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن أحبوا السنة وتمسكوا بالسنة ودعوا إلى السنة وحمدوا الله أن علمهم السنة وأن نجاهم من البدعة. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.